قال المصنف وهو يصف ربه ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذه العبارة تضمنت ثلاثة أشياء: نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الألوهية عمن سوى الله سبحانه وتعالى. وكل عبارة تحتها من العلم ما شاء الله. فنبدأ بالعبارة الأولى، ويقول المصنف هنا ولا شيء مثله. أراد المصنف بقوله ولا شيء مثله أي مثل الله سبحانه وتعالى نفي المثلية، مثلية المخلوقين لربه سبحانه جل في علاه وهو خالقهم. والمقصود من هذا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فلا يماثله الخلق في وجوده وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته. فالله عز وجل عال على خلقه وصفاته عظيمة، أما المخلوق فله من الصفات بحسب ضعفه وبحسب مكانته وعجزه وفقره. فمن المستحيل أن يعتقد المسلم أن هناك من المخلوقين من يساوي الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ذاته وفي أفعاله. هذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقوله ولا شيء مثله أي أن الله سبحانه وتعالى منفرد في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، هل يماثله مخلوق؟ لا، هذا من صميم الإيمان. وقد جاء تقرير هذا المبدأ العظيم الذي يترتب عليه أمر آخر جاء تقريره قلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى، ما هي الآية؟ نفي المثلية عن الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة لما كانت قواعدهم الاعتقادية مستنبطة من الوحي يستدلون دائما على أقوالهم بالقرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست قواعد عقلية ولا لزوميات منطقية، إنما هي آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقولون ليس كمثله شيء. وقد يقول القائل وهل هناك من يمثل الله عز وجل بخلقه ويشبه الله تعالى بخلقه؟ قلنا لكم نعم. من هؤلاء الذين يشبهون الله بخلقه ويعطون للمخلوق صفاتا هي صفات رب العالمين لا تقبل الشركة؟ من هؤلاء من الأديان؟ اليهود. أصل مقالة التشبيه والتمثيل من عند اليهود، وقد شهد بذلك القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، اتهموا الله سبحانه وتعالى بالبخل، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. كذلك النصارى شبهت الخالق بالمخلوق حين ادعت أن عيسى عليه السلام إلههم، حين ادعت أن عيسى عليه السلام يغفر للناس الذنوب يوم القيامة، فجعلت شيئا من الخصائص الإلهية للمخلوق، فهذا نوع من أنواع التمثيل. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وأهل السنة الخالصة إلى التبرؤ من هذه المقالة الخبيثة. فهم يقولون أن الله عز وجل لا شيء مثله، والقرآن الكريم يقرر هذا المبدأ في قوله تعالى ليس كمثله شيء. وعندنا آيات أخرى يقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا ولن ولم يكن لله عز وجل مكافئا مساويا فضلا على أن يكون أفضل منه وأعظم منه. فالمكافأة من في عن الله سبحانه وتعالى. جيبوا آية أخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا استفهام إنكاري، أي لا يوجد سمي لله سبحانه، والسمي هو المكافئ الند، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم نهانا الله سبحانه وتعالى عن ضرب الأمثال له، فقال جل في علاه فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا المخلوق مساويا مماثلا لله رب العالمين في أي صفة من الصفات التي ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى. القضية الظاهرة أنها معلومة، لكن تفاصيلها قد يخطئ الناس فيها. ألسنا نرى اليوم من يمثل الخلق بربهم، من يمثل المخلوق بالخالق حين يدعي للمخلوق مثلا معرفة الغيب والقدرة على التصرف في الكون؟ هذا شرك في الربوبية. فالتمثيل مقالة شنيعة مصدرها اليهود، فاليهود معروفون بالتشبيه، كذلك النصارى، فالنصارى مثلا ينسبون لربهم الخطأ والنسيان فيمثلونهم بالبشر، ينسبون لربهم الندم، مثلا في كتاب النصارى المقدس يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر ووقعوا في العصيان وقتلوا وسفكوا الدماء ندم أن خلق البشر، والندم ناتج عن الجهل بالعواقب، فشبهوا الله عز وجل بالمخلوق. فهذا الله عز وجل أهل الإسلام فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا جل في علاه خالق وما سواه مخلوق، ربنا عظيم وما سواه فقير محتاج إلى رحمته، هذه العقيدة التي تليق بالله رب العالمين. من أجل هذا قال المصنف هنا ولا شيء مثله، أي ولا شيء مثل رب العالمين. لما نأتي إلى باب الأسماء والصفات نقول ليس كمثله شيء، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لكنهم لا يجعلون هذه الصفات من قبيل الصفات التي يتصف بها البشر، فيقولون عن ربهم الله سميع بصير، لكن سمعه وبصره هل هو كبصر المخلوق؟ لا. هل هو كسمع المخلوق؟ لا. سمع المخلوق وبصره ضعيف قاصر، المخلوق قده يشوف المتر تقريبا 100 لكن أكثر 150-30، أما بصر الخالق فتنكشف أمامه الحجب، فالله سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن فسمع الله سبحانه وتعالى عظيم لا تدركه أفهامنا، والاشتراك إنما هو في الاسم، أنت سميع والله سميع، لكن شتان بين سمعك وسمع ربك، شتان بين سمعك وسمع ربك. عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بيني وبينها إلا الستار، وإني لا أسمع بعض قولها، والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق 7 سماوات. فسمع عائشة رضي الله عنها المخلوقة قاصر، وسمع الله سبحانه وتعالى كامل. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يمثلون صفات ربهم بصفات المخلوقين. فلا تحسبن أيها العبد حين تقرأ القرآن الكريم وتجد بعض الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، لا تحسبن أن هذه النصوص تعني المماثلة، لا، كل بحسب الإضافة إليه. فالسمع إذا أضيف إلى البشر فهو سمع ضعيف، والبصر كذلك، والعلم كذلك، وهكذا سائر الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. أما إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو يعني الكمال والجمال والجلال. ونعطيكم أمثلة من القرآن الكريم لأنه المصدر الأول للتشريع، ونحن نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نتفطن. ربنا جل في علاه وصف نفسه في القرآن الكريم وسمى نفسه بأنه المالك، ولا لا؟ مالك يوم الدين، فالله عز وجل مالك ومالك على قراءة أخرى. وسمى بعض خلقه ملكا كذلك، كما في سورة يوسف وقال الملك ائتوني به. فهل هذا يعني تشبيه ملك الله بملك الإنسان ولا لا؟ غير فرق. ملك الإنسان، ملك العزيز، مقتصر على المكان الذي يعيش فيه، فهو يملك قطعة محددة ويملك أمر أناس معينين فقط، فملكه قاصر. أما ملك الله سبحانه وتعالى فمطلق. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخنع الأسماء عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى باسم ملك الأملاك أو ملك الملوك، هذا من أخنع الأسماء، لأن هذا الأمر لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. ربنا جل في علاه سمى نفسه في كتابه رؤوفا رحيما، وسمي نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم. أنت كإنسان مسلم عندك هذا العقيدة، هل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك مع ربه في هذا الاسم، أو أنه يساوي ربه في هذا الاسم؟ ألم يقل له سبحانه وتعالى عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل عن نفسه كذلك أنه رؤوف رحيم. فرأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفة الله سبحانه وتعالى بينهما فرق شاسع. فنبينا عليه الصلاة والسلام مهما علا وارتفع وسما فهو مخلوق، وأما ربنا جل في علاه فرحمته وسعت كل شيء. أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قاصرة على أمته وعلى من اتبعه وعلى من لقيه وعلى من أخذ بقوله. أما رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، الإنسان، الجن، الإنس، الملائكة، الجماد، كل شيء. نعم تفضل. فهذا هو الفرق، وهكذا ينبغي أن نفهم نصوص الكتاب والسنة، لا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه كما فعلت اليهود والنصارى فضلوا وأضلوا. وإن الناس اليوم يمثلون خالقهم بصفات المخلوقين من حيث لا يعلمون، ويفضي ذلك بهم إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذه العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، وأن الكفار إنما كفروا حينما جعلوا لله ندا وكفؤا وسميا. قال الله جل في علاه وهو يحكي تخاصم أهل النار يوم القيامة، يقول بعضهم لبعض: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نسوي أولئك الأولياء برب العالمين. فمن سوى الله عز وجل ببعض مخلوقاته ولو كانوا أولياء فقد ضل ضلالا مبينا، وإن لم يسفه من أهل النار. وهذا الذي يفعله بعض أرباب الطرق، حيث يجعلون وليهم الصالح سميا لله سبحانه وتعالى في كشف الكروب وجلب النفع ودفع الضر ونحوها، وهذا هو الكفر بالله العظيم. فالناس في الظاهر يقولون لك لا شيء مثل الله، لكن في التطبيقات العملية تجدونهم يمثلون الله بخلقه، وهذا هو الباطل أيها الأحبة. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذا الاعتقاد الصحيح الذي لا مرية فيه. واستعمال المصنف هنا مصطلح التمثيل وليس مصطلح التشبيه، لأن بينهما فرق. فالله عز وجل قال ليس كمثله، وليس قال ليس يشبهه، لأن قضية الشبه ونفي الشبه يحتمل معنيين. أما الشبه في أصل التسمية فهو موجود كما قلنا لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم والله عز وجل رحيم، يشتركان في الاسم وفي أصل الصفة. أما رحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم فشيء آخر. كذلك نفي المثلية هنا يعني المثلية من كل وجه، أما مجرد المشابهة فموجودة. فمثلا حتى نفهم، هذه قاعدة دقيقة جدا عند أهل السنة والجماعة تسمى بقاعدة الاشتراك في أصل الصفة. الله عز وجل عليم، وقد يكون من بني البشر من هو عليم كذلك ولنا، فصفة العلم يشترك فيها الخالق والمخلوق. لكن هل علمك وعلم الله سيان؟ لا، علمك ضعيف وعلم الله عز وجل واسع. إذن فنقول الاشتراك هو في أصل الصفة. أضرب ذلك مثالا، علم الصبي وعلم العالم الكبير ليسوا بسواء، لأن علم الصبي عنده علم فطري يعني يميز يمينه من شماله، هذه معلومة، إذن فهو عالم. لكن علم العالم الذي بلغ من الكبر عتية علما علمه علم واسع، فهما يشتركان في أصل الصفة لكن يتباينان في مقدارها وحجمها وكيفيتها. كذلك ولله المثل الأعلى بين الخالق والمخلوق، المخلوق عنده علم لكنه كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلمك قليل بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. وفي قصة موسى مع الخضر المشهورة عندكم أنه ضرب له مثلا لعلم الله عز وجل بالنسبة لعلم المخلوقين، قال أرأيت إن أدخل هذا الطائر منقاره في الماء هل يعود منه بشيء؟ قال كذلك علم الله سبحانه وتعالى هو كالقطرة من البحر، فلا يستطيع إنسان أن يحيط بالله عز وجل علما ولا أن يصل إلى علم الله سبحانه وتعالى. أين هي المشكلة؟ المشكلة في قوم يدعون أن من أثبت الصفات لله رب العالمين فهو ممثل لله بخلقه، وهذه شبهة قديمة استعملها الجهمية المعتزلة الأشاعرة الكلابية وغيرهم من أهل الكلام. يقولون من أثبت الصفات الموجودة في القرآن والسنة فقد شبه الله بخلقه، فيقولون ينبغي أن ننزه الله عز وجل عن هذه الأسماء والصفات. ماذا نفعل؟ قالوا إما أن نؤول وإما أن نفوت. وعندهم البيت المشهور وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها، سبحان الله. وهذا من أبطل الباطل، وبهذا جانب أهل الكلام الطريقة الصحيحة في التعامل مع باب الأسماء والصفات. يقولون مثلا لا يجوز لكم أن تثبتوا لله وجها ولا يدين، لأن هذا الإثبات يقتضي تمثيل المخلوق بالخالق. نقول لا، إثبات الصفات لا يعني التمثيل، فالإنسان له يد والله عز وجل له يدان كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم، بل يداه مبسوطتان، لكن هل يد الله عز وجل كيد الإنسان؟ لا، تعالى الله عما يقول الممثلون علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة مثلا يقولون إن لله وجها كما أثبت لنفسه، وإن لله يدين أو إن وإن لله يدان لكنهما لا تشبهان يدان المخلوق أو يدي المخلوق، بل هما خاصتان بالله سبحانه وتعالى، لا ندري كيفيتها ولكن نؤمن أنها ثابتة لله رب العالمين. فيقال لهؤلاء إذا كان إثبات الصفات فيه تشبيه وتمثيل فلماذا ذكر الله عز وجل هذه الأسماء والصفات في القرآن الكريم؟ ونلزم من جانب آخر نقول لهم الله عز وجل موجود ولا مش موجود؟ موجود، الإنسان موجود، إذن من أثبت الوجود لله فقد شبه الله بخلقه. فإن قال لا، وجود الله له كيفية تليق بجلاله ووجودنا نحن له كيفية تليق بنقصنا، نقول كذلك سائر الأسماء والصفات. فلله عز وجل وجه يليق بجلاله، وله يدان كذلك تليق بجلاله، وله حياة تليق بجلاله. كل الناس يؤمن أن الله عز وجل حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك نؤمن بأننا نحن أحياء فهل إذا أثبتنا صفة الحياة لله شبهنا الله بخلقه؟ لا. نعم تفضل. فهذا من أبطل الباطل. قال شيخ البخاري رحمه الله نعيم بن حماد الخزاعي قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله تشبيه. إثبات الصفات لا يعني تشبيه الله بخلقه. أهل السنة والجماعة يفرقون بين هذا وهذا، فمن اتهمهم بالتشبيه فقد أعظم عليهم الفرية. وعندنا الدليل، نحن دائما نرجع القرآن الكريم، عقيدة أهل السنة والجماعة ترجع دائما للوحي. قلنا لهم الدليل في آية الشورى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها، نفى المثلية وأثبت صفة السمع والبصر، وهذا فيه إشارة إلى أن إثبات صفة السمع والبصر ها ليس هو بتمثيل، وإنما هو إثبات ما أثبته الله لنفسه. فقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تستطيع أن تطبق عليه جميع آيات الصفة. فليس كمثل الله عز وجل شيء وهو ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وله وجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. فهذا هو المقصود أيها الأحبة، أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه إلا عند أهل الكلام الذين يريدون أن ينفروا الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتهمون المتابعين لعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم حشوية ومجسمة وقوم يشبهون الله بخالق، يشبهون المخلوق بالخالق. هذه شنشنة معروفة من أخزن كما يقال. فجميع أهل البدع على مر الزمان يتهمون أهل السنة أنهم يشبهون الله بخلقه. فالمعتزلة والجهمية ماذا قالوا؟ قالوا: هؤلاء المحدثون قوم يقولون بالتجسيم ويسمونهم المجسمة، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أتدون من هم المحدثون؟ أو من هم المحدثين؟ هم مالك رحمه الله وأحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم. فهذه شبهة لا تنطلي عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإثبات الصفات والأسماء على نحو ما جاء في القرآن والسنة ليس فيه أدنى تشبيه، وإلا اتهمنا الله سبحانه وتعالى واتهمنا رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الله سبحانه وتعالى يورد في قرآنه أشياء هي من التجسيم وأشياء هي من التشبيه الله بخلقه؟ هذا ما يكون. ما دام الأمر وارد في القرآن الكريم فاعلم أنه من التوحيد. لو كان هذا الكلام باطلا لما ورد في القرآن الكريم. إذن الإشكال في فهم هذا الكلام، وهذه الخصومة بين أهل السنة وبين أعدائهم. وبهذا نفهم القضية الواقعة، الخصومة التي يفتعلها أعداء أهل السنة في كل زمان ومكان حين يتهمون من يثبت الأسماء والصفات بأنه مجسما. وكان من آخرهم ذاك المهرج الذي كتب كتابا سماه جذور البلاء، يصف فيه أهل السنة في هذا العصر بأنهم مشبهة ومجسمة، وأنهم يثبتون لله عز وجل أشياء يشبهون فيها الخالق بالمخلوق. كلامه كله مكرور، وهو عبارة عن اجترار لما قاله الجهمية والمعتزلة. فالقاعدة عندنا واضحة بينة، أن صفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق، وأننا إذا أثبتنا ما ورد في القرآن والسنة لا نقصد بذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، وإنما نريد إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أأنتم أعلم أم الله؟ هذه القاعدة. لو يجينا إنسان يقول لكم أهل السنة عندكم التجسيم، أنتم حشوية، لماذا؟ لأنكم تقولون إن لله وجها ويدا وأنه يجيء وينزل. تقول هذا الكلام الذي تقول فيه هذا وارد في القرآن وين؟ نعم وارد في القرآن. أأنتم أعلم أم الله؟ لو كان هذا الأمر فيه شبهة ويخدش عظمة رب العالمين، لما ورد في القرآن. إذا الإشكال في الفهم. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات ويفوضون المعنى أو الكيفية، كيفية اتصال الله عز وجل بالصفات، ويقول هذا علمها عند الله، علمها عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل العظيم. ربنا جل في علاه يغضب، قد ورد ذلك في القرآن الكريم، يضحك ويتعجب، ينزل إلى السماء الدنيا ويستوي على عرشه، هذه كلها نطقت بها نصوص الكتاب والسنة. ولكن هذه الأفعال وهذه الصفات تليق به جل في علاه، وليس فيها شيء من التشبيه أو التمثيل لله رب العالمين. والحقيقة أيها الأحبة أنهم هم الممثلة، كأصحاب جذور أو كصاحب جذور البلاء ومن كان على شاكلته، لأنه تصور معنى في ذهنه، هذا المعنى هو مشابهة الخالق بالمخلوق، فهو مثل أولا ثم عطل ثانيا، فأراد أن يفر من هذا التمثيل فوقع في التعطيل، وهو شر آخر. لذلك القاعدة عند أهل السنة يقولون الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد فردا صمدا. لا ننفي الصفات عن ربنا وقد أثبتها لنفسه، لا نمثلها بصفات المخلوقين أن هذا من أبطال الباطل، وإنما نسلك مسلك الوسط، وهو الإثبات مع نفي المماثلة. وهذا الذي دل عليه ما هو القرآن الكريم، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، وهو السميع البصير، إثبات صفة السمع والبصر كما أحبها الله عز وجل ورضيها ووضعها في كتابه الكريم. أرأيتم كيف أن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب العدل، يوافق العقل، الفطرة، يوافق القرآن، السنة. أما أولئك الذين حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة فقد أتوا بما يضحك العقول. فمثلا قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا هنا أو اليد بمعنى النعمة، أولوها وعطلوها عن معناها، قالوا بمعنى النعمة. فقال لهم أهل السنة فما قولكم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ هل تفهم بل نعمتاه مبسوطتان؟ ربي عن زوجني عن فقط، هل ما كانش يا جماعة، هي يد تليق به سبحانه وتعالى، هي اليد التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنة عدن غرسها الله بيده، فهذه اليد تليق بالله سبحانه وتعالى، لا نشبهها ولكن نثبتها، كما أثبتنا لله حياة لا تشبه حياة المخلوقين، وأثبتنا له علما لا يشبه علم المخلوقين، نثبت له يدا ووجها لا يشبه يد ووجه المخلوقين. أعطيكم مثال تقريب، تقول أنت بالإنسان فقط، هذه تقول النملة عندها يد وتقول الإنسان عنده يد، هل معناها أنك شبهت الإنسان بالنملة؟ يد النملة من أدق ما يكون، أما يد الإنسان فهي ضخمة، فهناك فرق بالرغم من الاشتراك في أصل المعنى، فما بالك بالخالق. فأيها الأحباب قولوا بما قال القرآن الكريم، ولا يغوينكم الذين يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة، ولفظ التجسيم لفظ حادث، بل نحن على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، الصحابة والتابعين الذين يقولون نؤمن بما ورد في نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ولا نؤول شيئا من الأشياء. قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة ذهبية في الأسماء والصفات عند أهل السنة، أي إنسان يناقشك قل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الأسماء والصفات. نؤمن بما نطق به القرآن، ولا نمثل ربنا ولا نشبهه بخلقه. ما معنى ليس كمثله شيء؟ للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الكافة هنا جاءت للتأكيد، أي أنها بمعنى مثل، فتقول فلان كأبيه، أي فلان مثل أبيه، فالمعنى هنا ليس مثل مثله شيء، وهذا تأكيد للمعنى، أي أن الله عز وجل لا يماثل شيء بتاتا. وقيل أن الكاف هنا صلة، والمقصود منها تكرار الفعل، فقولك ليس كمثله كأنك قلت ليس مثل الله، ليس مثل الله، ليس مثل الله شيء، يعني كررت الكلام، فاختصر وأوجز هذا الكلام في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الآية كذلك أيها الأحبة بيان لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. هذه القاعدة يقال لها النفي المجمل والإثبات المفصل. فأهل السنة يطبقون أوامر القرآن ويمشون على ما قرره القرآن الكريم في باب الأسماء والصفات. لما تأملنا القرآن الكريم وجدناه إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص ينفيها مجملا ولا يستفصل في نفيها، أما إذا جاء إلى الإثبات فيثبت عن طريق التفصيل. فمثلا الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، نفى المثلية، فلم يقل مثلا ليس كمثل الإنسان وليس كمثل الحيوان وليس كمثل الجماد، يعني ما يعددش الأمور، ليس كمثله، أي جميع ما يتخيله ذهنك مما يمثله الناس بربهم فهو منفي عن الله. لكن لما جاء إلى الإثبات قال وهو السميع وهو البصير، لأن بعض المتكلمين وهم الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات يقولون لا نصف ربنا بأي صفة ثبوتية، بل ألفي عن ربي صفات النقص فقط. يقول لك هو ليس بجاهل وليس بعاجز وليس بداخل العالم وليس بخارجه، ليس بفوق وليس بتحت، هذه السلوب إهانة وإساءة لله رب العالمين. القرآن الكريم في النفي ينفي مجملا، هذا يقول ليس كمثله، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما في الإثبات فقال هو السميع البصير، كما هي في الآيات التي نتلوها دائما في القرآن الكريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أرأيتم كيف يفصل الله سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه؟ أما إذا نفع عن نفسه فيقول سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه الله سبحانه عز وجل عما يشركون. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا قيل له سف لنا ربك فيقول ليس هو كذا وليس هو كذا وليس هو كذا، فرارا من أن يثبت لله الأسماء والصفات الثابتة في القرآن الكريم، وهذا مذهب الجهمية. والإساءة هي كما يلي: لو أتيت إليك أنت وقلت لك يا عبد الله أريد أن أمدحك، أنت لست بسارق ولست بخائن ولست بزان ولست بماكر، هذا فيه نوع إساءة ما يوصفك حتى وصل لي، يعني أنا مبرأ فيك من أشياء عظيمة لكني ما وصفتك بشيء. لكن لو جئتك وقلت لك أنت صادق وأنت أمين وأنت مبارك وأنت مستقيم، هنا أثنيت عليك ثناء عظيما. أما الذي يقول هذا ليس نموش سارق، ما درس وله، نفيت شيئا فقط. لذلك الشيء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى هو النفي المجمل ليس كمثله شيء، والإثبات المفصل، أي فصل واستفصل في ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، قل هو السميع هو البصير هو الشكور الصبور المؤمن العزيز الجبار المتكبر كما جاء في القرآن الكريم. وهكذا الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم قدير رازق ومحيي المميت، وهكذا تستفصل في ذكر الصفات وفي الثناء على ربك جل في علاه، وبهذا نطق القرآن الكريم. هل تجدون في القرآن أن الله عز وجل ليس بجاهل وليس بعاجل؟ هل تجدون هذا في القرآن؟ لا تجدون، ستجدون الإثبات المفصل. أما النفي فهو مجملا، ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، فكلمة أو كلمتين تبين فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وهذه طريقة القرآن الكريم. وظهر عندنا اليوم من ينفي صفة العلو لله رب العالمين وكأنه يستدرك على القرآن، وهذه حقيقة جميع المعطلة في هذا العصر وفي غيره. ربنا جل في علاه في 7 آيات من القرآن الكريم يقول استوى على العرش، بمعنى على وارتفع، وهذا قد أجمع علماء الإسلام على القول به أن الله عز وجل عالٍ على خلقه مستوي على عرشه. جاء هؤلاء المتكلمون وهؤلاء العقلانيون قالوا هذا لا يليق بربنا، قال لك ما يليقش برب العالمين يقول استوى على العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا استدراك على القرآن؟ أليس هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أنه استوى على العرش، ويأتي هذا الإنسان صاحب جذور البلاء وغيره يقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش إنما استولى عليه، ومن كان يحكم في العرش حتى يستولي عليه رب العالمين؟ هذا تحكم وليس تنزيه لله سبحانه وتعالى. فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. يأتي هؤلاء بقواعدهم العقلية وبفلسفاتهم يقولون هذا لا يليق برب العالمين. صورة الفعل أن ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم ثم استوى على العرش، ويجي هذا المخلوق الضعيف هذا اللي يعيش في كون عظيم، مخلوق كالذرة، يقول له لا يا رب العالمين، لم تحسن التعبير حين قلت على نفسك أنك استويت على العرش، هذا لا يليق بك، وهذا يستلزم التجسيم، وهذا مدعاة للتشبيه، فأنا أنزهك وأقول استوليت على العرش ولم تستوي عليه. أرأيتم قبح هذا الكلام؟ أأنتم أعلم من الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين العلماء كل كانوا على ضلال، حتى جاء هؤلاء الناس راح يفهمون الفهم الحسن لهذا الكلام. الضلال، هذا هو عين الضلال والعياذ بالله. الإمام الذهبي رحمه الله عنده كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، أورد فيه مئات الأدلة من القرآن والسنة من أقوال السلف على أن الله عز وجل عال على خلقه، وهل علو الله عز وجل يستلزم التجسيم؟ هذا لا يكون إلا في ذهن أولئك الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته. فقضية التشبيه والتمثيل أيها الأحبة تحكمها هذه القواعد، وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالاعتقاد الصحيح في هذا الباب، فقعدوا قاعدة مشوا عليها في جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات، لم يحيدوا يمنة ولا يسرع. أما أهل البدع فمختلفون، كل مرة يتلون لون، ومن أدلة صحة العقيدة الثبات، ومن أدلة بطلان العقيدة التلون في دين الله عز وجل. فمثلا يؤولون اليد بالنعمة، ومرة يؤولونها بالقدرة، فيختلفون في أنواع التأويل. أما أهل السنة فيقولون لا، هي يد تليق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة ينبغي أن نجريها كما جاءت، كما قال السلف رضي الله عنه أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، لا يفسر الإنسان تفسيرا يشبه فيها الخالق بالمخلوق، وإنما يقول آمنا بالله كما قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ينبغي أن تؤمن وتجرد الإيمان بما هو موجود في القرآن والسنة. أما هؤلاء المتكلمون فقد لعب بهم الشيطان، حتى قال بعضهم قد علم أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. قال لك الظواهر تاع النصوص، ظاهر القرآن وظاهر السنة، هذا أصل من أصول الكفر. عاد الوحي يجر الناس الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم قوم افتروا بعقولهم ودخلوا في فلسفات فأوصلهم هذا الحال إلى القول على الله بغير علم. وأنتم يا أهل السنة عليكم بالثبات على هذه الطريقة الواضحة البينة. كل آية جاءت في القرآن الكريم ولا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه وصف لرب العالمين فأثبته. أول شيء ينبغي عليك أن تؤمن بالغيب. قال ما دام قالوا رب العالمين أو حق، ما دام قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق، المعنى قال بالغيب علي نعم، لكن أول شيء هذا حق، ما دام صح السند وثابت في القرآن الكريم فهو حق. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله أي كما أراده الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يدخل الإنسان بعقله يقول هذه الحديث مكذوبة لأنها تقتضي التجسيم، آخر حديث صحيح البخاري، الحديث صحيح والمعنى ومعناه واضح بين. فإذا جاء الحديث مثلا حديث عرصات يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء يوم القيامة، فمجيئه يليق بجلاله لا تنفي المجيء عن الله. قال المعطلة يجيء أمره، سبحان الله، الحديث يقول جاء الله ويجيء الله لفصل القضاء بين العباد، والقرآن كذلك يؤكد يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فمجيئه سبحانه جل في علاه أمر يليق بجلاله وبكيفية تليق بعظمته لا نعرفها نحن، يبنى لا نعرف ذاته فكيف لنا بمعرفة صفاته، لكن نثبت ما أثبته القرآن وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه القرآن ونفاه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور لا مدخل للعقل فيها. باب الغيبيات المتعلقة بالله عز وجل لا مدخل للعقل فيها، إنما هو التسليم، أمروها كما جاءت، هكذا قال السلف بلا كيف. جاء في الحديث أن جهنم لا زال يلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد، حتى يضع عليها الجبار قدمه فتقول قطن قطن، بمعنى امتلأتم ثلاث. هذا الحديث أثبت لله عز وجل رجلا، فنقول كذلك نحن إن لله عز وجل رجلا تليق بجلاله وعظمته ليست أرجلنا، ومن يمثل الله عز وجل بخلقه فقد كفر. لو كان هذا الكلام فيه نوع تشبيه للخالق بالمخلوق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا الظن برسولكم، إذا كان هذا الكلام ينافي تعظيم الله عز وجل لماذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأصح الأسانيد؟ عليك أن تسلم، هذا عالم الغيب، ومن صفات المؤمنين الإيمان بعالم الغيب، وهكذا سائر الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة ينبغي أن نسلم بها وأن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وسلطانه. بهذه الطريقة تسلم لجميع النصوص وتنهج نهجا سويا في فهم نصوص الكتاب والسنة، وتنجو من التمثيل الذي يفعله اليهود والنصارى غلاة الصوفية، وبين التعطيل الذي يفعله أهل الكلام الذين يخبطون خبط عشواء، مرة يؤولون كذا ومرة مرة جاء أمره مرة جاءت رحمته مرة جاءت غضبه، سبحان الله. الله عز وجل يغضب، غضب الإنسان شيء، غضب الرب جل في علاه شيء. لا، أهل الكلام قال لك لا ما يغضبش رب العالمين، الغضب هنا إرادة الانتقام. أأنتم أعلمون من الله؟ يعني رح تصحوا رب العالمين دبتوما؟ القرآن الكريم يقول بأن الله عز وجل غضب عليهم، أي غضب على اليهود، هو غضب يليق بجلاله. غضبنا نحن يؤثر على سلوكنا، لكن غضب الله سبحانه وتعالى كمان، والقرآن يرد عليهم وما قالوا الغضب إرادة الانتقام. أهل السنة أذكياء وأصحاب نصوص قالوا لهم سلمنا جدلا أن الغضب هو إرادة الانتقام، فما قولكم في قوله تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم؟ والآسف والإساف هو الغضب، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فسروا هنا أي فلما أراد الله أن ينتقم انتقم منه، كلام لا يأتي. إذن فالغضب هو حقيقي يليق بذات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرضى ويغضب، يحب ويبغض، وكل هذه الأفعال لله سبحانه تليق بجلاله. هذه الطريقة نسلم ونمشي على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الأمر على السليقة وفهموا فهما حسنا. عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه والأصوات، علمت أن ربها يسمع. وهكذا جميع الصحابة أدركوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، أن رؤيته هي من أفضل نعيم الجنة. هل يأتي إنسان يقول لك رؤية الله عز وجل ونظرة الله عز وجل هي إنزال البهاء على وجوه الناس وغيرها من وجوه التأويلات؟ نقول بما قال به القرآن، أن تمسك بالقرآن نجاة، ومن قال بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام فهو على خير. إذن نثبت الأسماء والصفات من غير تمثيل ومن غير تعطيل، هذا هو مذهب أهل الحق، هذا هو مذهب الصحابة، مذهب التابعين لمن أراد النجاة. أما من اغتر بعقله واتبع الفلاسفة واتبع المناطق وأخذ يجادل عن مذهبهم ويؤلف لنا مثل هذه التأليفات التي فيها إساءة لله رب العالمين، فنقول له تبرأنا منك في الدنيا قبل الآخرة، لأن طريقة الصحابة أولى بالاتباع. أما هذه الطريقة فلا نعرفها إلا طريقة بشر بن الحارث المريسي الجهمي وواصل بن عطاء المعتزلي وغيرهم من علماء أهل الكلام الذين أفضى بهم الأمر إلى الشك في الله رب العالمين، وأفضى بهم الأمر في أواخر أيامهم إلى الشك في كل شيء، أعاذنا الله وإياكم من الشك. نذهب إلى قوله